السلام عليكم. اليوم عندي لكم قصة وإن شاء الله نتعجبكم، لكن بداية أحب أخذ رأيكم. مسوي لكم عريش من أغصان البامبو وسعف والخيزران وغيره، أكيد في إلى الآن في ناس تستخدم الطريقة هذه. مكان جميل ويذكرك شوي في الماضي. هذه الفوانيس، أكيد مر عليكم الفوانيس، مر عليكم الحركات هذه، المهفة أول ما في تكييف هذه اللي يهفون فيها عشان يجيهم هواء، وهذا باب طبعا، هذا الباب الله يرحم زمان أول. المهم، القصة الله يسلمكم حصلت في ألمانيا. في شاب تركي مهاجر ومستقر في ألمانيا، متزوج وعنده أولاد، وشاب طموح جدا، لكن الحظ دائما يكون ضده. كل ما بدأ في تجارة خسر، كل ما حاول فشل، يقترض، يتسلف، تصير عليه ديون، تصير عليه مشاكل، كل ما بدأ مشروعه ما يمشي، ما هو متوفق، لكن ما يأس أبدا. في عندهم شركة هناك في ألمانيا، هي سلسلة مطاعم اسمها بيتر بانر. هذه تسمح لك أنك تستثمر الاسم ويقدموا لك الدعم، مثل المقر اللي أنت بتعمل فيه المشروع المطعم، ويجهزوا لك المطعم في الأجهزة وخلاص، يصبح مثل المديونية عليك، وانت من خلال الارباح تدفع لهم اللي هو اجرة الاسم واجرة التكاليف اللي يدفعوا لك اياها. ويروح لهم علي، قال لهم انا بستثمر عندكم هالمطعم، باخذ اسم مطعم بيتر بانر، لكن بخلي المأكولات تركية. قال لا احنا ما عندنا مانع، شنو اللي تحتاجه راح نعطيك اياه، ويعتبر هذا مثل القرض عليك وتسدده. عطوا تسهيلات وكذا، وهم ما شاء الله فاتحين كثير من الأفرع ويقدمون الخدمة هذه لأي شخص ألماني وغير ألماني إنه يستثمر، إذا كانت عنده الشجاعة والقدرة وعنده الحماس. علي توكل على الله أو يفتح المطعم ويجيب منها العمالة. قال أنا أبي عمالة دائما تكون عمالة عربية. فعلا قاموا يشتغلوا عنده في أتراك، وفي منهم مهاجرين سوريين، وفي عراقيين، وفي لبناني فلسطيني، يعني مشكل من العرب يعني المتواجدين هناك، وعنده واحد بنغلاديشي اسمه أحمد. الله يسلمكم، بدأ أول شهر، ثاني شهر، ثالث شهر، وما شاء الله يضرب معاه المطعم ويصبح من أشهر المطاعم، وصارت عند الطلبات والازدحام والحجوزات شيء خيالي. رب العالمين فتح له، وهو شغله حلو، وإنسان مرتب، إنسان محافظ، أمين في شغله، يحرص على الطباخين وعلى العمالة اللي موجودة، يحرص على الزبون، يحرص على المكان، لذلك نجح. الشهر الرابع الخامس مالك أصلا مجال إنك تدخل في نفس اليوم، لازم تأخذ موعد أسبوع يعني قدام. ومشت معاهم ما شاء الله، يطلع أرباح خيالية. يوم الأيام أو يدخل عليه الفراش البنغلاديشي اللي اسمه أحمد، دخل على علي الشاب التركي اللي استثمر، ولا جالس في مكتبه اللي داخل المطعم ويحسب الفلوس، يعد كم الإيرادات. أو ينصدم البنغلاديشي بالمبالغ اللي طلعها هذا التركي في يوم واحد، لأن أصلا في نهاية اليوم يأخذ كل الإيرادات ويروح يودعها في البنوك، يعني اللي موجود داخل مكتبه في المطعم هذا إيراد يوم واحد كان المبلغ كبير جدا. وهذا البنغلادي شي طالع التفت عليه علي قال له ايش فيك يا احمد شنو تبي؟ هو الظاهر جاي بيسال عن شيء، بس الفلوس هذه صدمته خلته ابدا نسى السالفه. قال لا لا ما في شيء. رجع ما نام الليل يفكر يفكر يفكر شلون يسرق هالفلوس، ولما يسرقهم شلون يهرب من ألمانيا، وشلون يرجع لديرته، وشلون يعني ياخذ فرصة إلى أن يتمكن من السرقة وما حد يبلغ عليه لين يوصل لأهله. قال له الموضوع يحتاج إلى شريك. الشريك منه مصطفى. منه مصطفى شاب عراقي عمره 26 سنة كذلك يعمل مع علي أو صاحب المطعم اللي هو علي يعمل عنده في التنظيف. وهو زميل منه زميل أحمد البنغلاديشي. ويمسك أحمد قال له يا مصطفى بكلمك. قال كم صار لك هنا في ألمانيا؟ قال له والله صار لي 4-5 سنوات. قال له جمعت مبلغ؟ قال له وين أنا بالموت، يلا عطوني إقامة، حتى الإقامة هذه إقامة عادية جدا يعني يا دوب أقدر أشتغل فيها، وين أجمع؟ أهلي هناك محتاجين وأنا جاي متغرب هني ومن الكلام قاعد يشكيل الحال والواضع وكذا. قال اسمع يا مصطفى عندي لك هدية راح تغنيك وتغني أهلك وتخلص من الغربة وترجع تعيش بين أهلك وناسك. قال شلون؟ قال أنا دخلت على علي صاحب المطعم ولقيت الإيرادات عند شيء خيالي، مبلغ فلكي. هذا إيراد يوم واحد. أنت تدري يوم الجمعة أو يوم في الويك إند يعني كم تكون إيرادات؟ تكون دبل 3 مرات. وأنت عارف إحنا ضغط الشغل عندنا دائما في الويك إند، يعني إذا الأيام العادية هذه أرباحها في الويكند كم؟ مصطفى قال له يعني شنو تقصد يا أحمد؟ وضح كلامك. قال إيش رايك نسرق الفلوس اللي عنده، نهاية اليوم نسرق الإيرادات ونهرب ونكون إحنا يعني مضبطين أمورنا. قال شلون نسرق بهالسهولة يعني؟ راح يبلغ علينا يعني. قال أنت خلص منه. شلون تخلص منه؟ نقتله. مصطفى صدم قال له يا أحمد مجنون أنت؟ تقتله؟ لا لا لا مستحيل، أنا مالي شغل ومالي علاقة فيك. قال له يا مصطفى نقتله وناخذ الفلوس، أنت قاسمها بيني وبينك وترجع لأهلك وأنا أرجع لأهلي، من يدري عنك؟ قال شلون يعني باكر راح يشيكون عليه؟ قال لا لا احنا ما راح نهرب على طول، وراح نرتكب جريمه تكون الجريمه ذكيه بحيث انه ما راح يكشفون انا وياك اللي سوينا الجريمه هذه، وبعدين بعد ما تهدى الاوضاع نمشي، انت تروح للعراق وانا اروح بنغلاديش. قال شلون ايش تقصد؟ قال انا ارتكب الجريمه بس ابيك تساعدني وراح اعلمك شلون نرتكبها بطريقه ذكيه. قال شلون؟ قال له طبعا الطريقة أنا راح أشرح لكم شو سووا. وفعلا ينتظرون الويك إند. لما جاء آخر الليل والمطعم هذا 24 ساعة شغال، يعني ما يسكر آخر الليل، لا لا شغال 24 ساعة، بس العمالة تتبدل لهم، شفت صباحي شفت مسائي شفت ليل. لما جاء على آخر الليل وهذا موعد يعني نهاية عمل أحمد البنغلاديش ومصطفى العراقي، دخل أحمد على علي صاحب المطعم التركي في مكتبه وافتعل معاه مشاكل، يصارخ وما أدري شنو ولا لا من الكلام هذا، عصب عليه صاحب المطعم. قال له شوف حبيبي هذا آخر يوم لك عندي في المطعم. قال له خلاص أوكي عطني حسابي الحين وأنا من الحين راح امشي وما راح تشوف وجه مره ثانيه. قال اوكي كم حسابك؟ قال احسبوها على السريع. قام علي وفتح التجوري طلع المبلغ وسلمه لاحمد. طبعا احمد ليش سوى كذي البنغلاديشي؟ علشان يتاكد قبل لا يقتلونه ان عنده مفتاح التجوري، مفتاح الخزنه عنده موجود. فشافه وهو يعني يفتح الخزنه ويحط المفتاح في جيبه بعد ما اعطى الفلوس، سوى نفسه علي انه يعني مو مهتم. قال حق احمد يلا اطلع برا، خلاص خذيت حقك. احمد قال ماشي ماشي، خذ حقه وراح للمطبخ. من ينتظر هناك؟ مصطفى. هم يعرفون ان علي التركي كل ما عصب طلع خارج المطعم يروح يدخن، كل ما احد عصبه او ضايقه يطلع برا المطعم يدخن. فهم عارفين بعد ما نرفزه البنغلاديشي وصارخ وكذا وهذا عطى الفلوس وطرده واغلق طبعا التجوري، دخل المطبخ علشان يطلع من الباب الثاني الى خارج المطعم علشان يدخن. مر من جانب منه، من جانب علي اللي اخر يوم له فيه في المطعم، ومن جانب مصطفى، وما كان في احد في المطبخ ولا في المطعم الا هم. هم ماسكين الشفت هذا وخلاص بيجي الزامن اللي بعدهم اللي يستلم. اول ما عدى من جنب احمد ويطلع السكين، السكين مالت المطابق اللي يقصون فيها الكبيره هذه، او يطعن علي التركي في خاصرته. اول ما صرخ والتفت عليه ولا اللي وراه مصطفى، ويقوم مصطفى طبعا كانت الخطة، ويقوم مصطفى يمسكه من شعره من الخلف ويدفعه إلى غلاية الزيت، غلاية كبيرة فيها زيت يطبخون فيه نفس الشبس، ويطبخون مليانة زيت درجة حرارة 220، ويدفع على الغلاية واثنيناتهم أحمد ومصطفى يغطون راس علي داخل الزيت. طبعا الرجل خلاص خلوه يختنق بزيت مغلي ورافعين رجوله من الخلف بعد ما طاح ورفع رجوله، الرجل خلاص ثانيتين ثلاثة انتهى، اختنق ومات. وهو أصلا مطعوم بسكين كبيرة بالخاصرة، على طول قطعت له الكلى وقطعت له البلاوي كلها. تقول لي زين ليش؟ ليش قطوه بغلاية الزيت يعني؟ ليش؟ أنا أقول لكم، الخطة كانت تقتضي أن يمسحون ملامح علي علشان ما حد يتعرف على الجثة، يعني تعطيهم وقت يعني أنهم يطلعون وأن يجي الشفت الثاني وما حد ينتبه، وإذا أحد شاف الجثة على الأقل يقعدون يدورون عليه إلى أن يكتشفون منه هذا أصلاً. جردوا من جميع الإثباتات اللي عنده وأوراق الرسمية، وخذوا إيدينا وحطوه كذلك بالغلاية عشان الذوب البصمات وغيره، والوجه طبعا فروة الوجه هذه كلها راحت، الرجل ميت. ويسحبونه إلى خارج المطعم يرمونه جنب حاوية القمامة، ولا كأنه صار في شيء. طبعا خذوا المفتاح وفتحوا تجوري واسرقوا كل الفلوس اللي فيها وقفلوها ومسحوا جميع البصمات، ولا في أثر في المطبخ ولا في المكتب ولا أحد انتبه. جاء الشفت اللي بعدهم استلم، وهذول مشوا عادي طبيعي. الشفت اللي بعدهم داوم عادي ولا كان في شيء، وما استغربوا يعني علي مدير المطعم ما يسألونه داوم ولا ما داوم. لكن من اللي قاعد يسأل؟ زوجة علي اللي في البيت انتظره، اللي متعودة علي دائما يتصل عليها كل فترة وفترة ويطمنها ويسأل عنها وعن عيالها. شافت علي ما اتصل، تأخر الوقت، اتصلت على مكتبه ما يرد، تتصل على الموبايل ما يرد، انتظرت للفجر وتقوم وتركب سيارتها وتروح للمطعم. يوم راحت ولا هذا الشفت مداوم، الشفت الثاني اللي الصباح يعني. وين علي ما شفته؟ لا والله ما شفناه من أمس يعني، من داومنا ما شفناه. دخلت مكتبه ما في شيء غير يعني عادي. طلعت برا ولا سيارة علي موجودة. رجعت مرة ثانية للمطعم، هني شكت حتى بزوجها، هذا ليش متخبي مني يعني؟ منو معاه ومن، تعرفون أنتم المرأة شلون إذا شكت وتقعد تقلب المطعم فوق، لنا في كباين في نفس اللي عندهم حاطين لهم بار وما أدري شنو بالمانيا يعني إيش حاطين، وفي دواعيس داخل المطعم. فتشت المطعم بالكامل ما لقيت شيء. أطلعت من صوب المطبخ للخارج من كثر ما هي تدور على زوجها، حتى العمالة ما انتبهوا، إيه انتبهت تدور على زوجها، كانت معتقدة أنه يمكن خاينها ولا شيء. أول ما طلعت وتدور وتلتفت وكذا، ولا تشوف بين القمامة وكذا كأن في طرف حذاء مبين من القمامة نفسها. لما اقتربت ولا هذه جثة وتصرخ وتبلغ رجال الأمن. هي إلى الآن شاكة هل هذا فعلا علي ولا لا، ما في ملامح أبدا، بس الحذاء والبنطلون اللي لابسه، والمرة تعرف ملابس زوجها. المهم وجاءوا رجال الأمن، قالت والله في جثة عندنا مطعمنا وزوجي ما هم بين، وهذه سيارته وأنا ما أدري، شاكة إذا هذا زوجي ولا لا. يوم طلعوا الجثة ولا ملامح ما في، قالوا لها ترى الوجه ممسوح، الإيدين ممسوحة، وما ننصحك إن تشوفينها إلى أن نأخذها للطب الشرعي ودوري زوجك إن شاء الله ما يطلعه. قالت والله أنا متأكدة، وهذا الشوز ماله وهذا بنطلونه وهذا. قالوا لها ما يخالف خلونا نتأكد. اعتقلوا جميع العاملين في المطعم، كل الشفتات استدعوهم، حققوا معهم. الطب الشرعي قالوا يبا هذا فعلا علي مقتول بطعنة بالخاصرة، وكذلك من أسباب الوفاة اللي هو الاختناق بالزيت، الزيت واصل للرئة، مستنشق مسكين الزيت اللي درجة حرارته 220 وواصل لرئة المسكين. منو هذا وشلون وكذا؟ هم يوم عرفوا ان الرئة فيها زيت يعني مقتول في المطبخ. من اللي اشتغل في المطبخ؟ جابوا كل الطباخين وجابوا كل العمالة اللي يدخلون داخل المطبخ يحققون معاهم ابدا. لكن في الشفت اللي لما جت زوجة علي، هذول يعني المباحث استبعدوهم، قالوا مستحيل هذول مرتكبين جريمة بهالبرود وهل قوة القلب وقاعدين في المطعم. لا هذول نستبعدهم. منو الشفت اللي قبلهم؟ قالوا الشفت اللي قبلهم ما في إلا مصطفى وعلي. قالوا جيبوا مصطفى وعلي. منو مصطفى؟ هذا مصطفى شاب عراقي. استدعوه. وين عفواً أحمد ومصطفى، أحمد البنغلاديشي ومصطفى الشاب العراقي. جابوا أحمد وجابوا مصطفى. وين كنتم؟ وين كذا؟ شنو سويتوا؟ متى آخر مرة شفتوا علي صاحب المطعم؟ قالوا والله شفناه وبعدين طلع وكذا. أوكي سؤال، منو اللي كان مشغل غلاية الزيت مع أن الشيف ما كان موجود وانتم عمال نظافة؟ منو فيكم شغلها؟ قالوا لا ما احنا ما لنا علاقة في المطبخ. قالوا زين في هالوقت هذا والشيف ما كان موجود، يعني منو ممكن يكون هو اللي مشغلها؟ علي نفسه؟ قالوا والله احنا ما ندري. اخذوا احمد على صوب، قالوا اسمع ترى مصطفى اعترف عليك. شنو؟ قالوا نعم، أنت اللي قتلت علي صاحب المطعم. البنغلاديشي على طول قال كذاب، وأصلا مصطفى هو اللي قتله. متأكد؟ قال نعم. واسألوه قولوا له شلون أنت مسكته من شعره وأنت اللي غطيته داخل غلاية الزيت ورفعت رجوله من تحت علشان يختنق ومات. يوم راحوا حق مصطفى قال له يخرب بيتك ما تخاف الله أنت. قال ليش؟ قال تمسكه من شعره وتغطى داخل غلاية الزيت علشان تسلخ يعني الجلد الوجه وكذا. طبعا تقولوا لي انت، يقولوا له ما تخاف الله في ألمانيا. على فكرة تدرون في ضباط عرب، ضباط عرب، وما بيتكلم اكثر من كذي. المهم هني مصطفى لما شاف ان احمد قلب الطاولة عليه يبي لبس التهمة قال والله يا جماعة هو اللي ضحك علي علشان اشترك معاه في الجريمة، هو اللي قتله، هو اللي طعنه، وانا صح ساعدته اللي رميته داخل الغلاية طبعا بمساعدته. قال زين شنو الهدف؟ قال الهدف اللي هو السرقة. وين الفلوس؟ طلع لهم الفلوس اللي عنده وراحوا للمكان اللي يخبي فيه احمد البنغلاديشي، ولا الفلوس كذلك موجودة نصيبه. وهني كانت الحقيقة واضحة، اعترف أحمد واعترف مصطفى. علي الله يرحمه توفى وتم إحالتهم للمحاكمة وحكموا عليهم كل واحد بالسجن 20 سنة مع الإبعاد وإسقاط الإقامة عنهم. إيه 20 سنة. أنتم ما تدرون الأحكام عندهم يعني تبي يعدمون؟ ما في إعدام، دول عربية ما في إعدام، شلون ألمانيا تبيهم يعدمون ولا؟ زين أعطوهم 20، زي ما أعطوهم 10 سنوات بعد طلعوه، لكن تحرش لا، يمكن يسجنونك 60 سنة. عندهم المعيار شوي غريب، يعني تقتل إنسان عندهم لا 20 سنة، 15 سنة. وأنا هذا صراحة اللي استغربته من الأحكام يعني. على العموم هذا نهاية سالفتنا، وإن شاء الله أن القصة عجبتكم، وفمان الله، مع السلامة.